بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو يعني مولانا سيدنا الشيخ أبو شجاع ذكر من السنن ثلاثة، لكن في سنن غير كده، منها التسمية، والتسمية سنة في جميع العبادات. هتاكل بسم الله، هتشرب بسم الله، هتطلع القطر بسم الله، هتنزل تقول بسم الله، هتدخل البيت بسم الله، هتخرج بسم الله. فدايما يعني ان البني ادم يذكر اسم ربنا ويستعين بربنا في كل الامور، ده امر حسن. منها ان التيمم يكون خطوط، منها تفرقة الاصابع، منها نفض التراب بيسموه تخفيفه، مش الهدف انك انت تحط تراب عليها على الوجه، انه يكون مره واحده، فما تعملوش مرتين وما تعملوش ثلاثه. طب لو عملته مرتين، ها، هل التيمم مكروه مش مكروه؟ امال حكمه ايه؟ ها، هل التيمم باطل؟ استغفر الله، مش باطل. امال حكمه ايه؟ مكروه. الكراهه هنا ان انا ما استخدموش تاني. طب انا لما اتوضى سنه تبقى مستقبل القبله، طب وانا لما اجي اتيمم سنه ان انا اكون مستقبل الايه؟ القبله. كل امر حسن في العبادات سنة، كل أمر حسن في العبادات إيه؟ ها، فأنا دلوقتي لما أجي أتوضأ أنا بركز مع ربنا ولا لأ؟ بركز، بحاول أستشعر الذنوب وهي بتنزل. فأنا بتوضأ بغسل الوجه، ذنوب الوجه بتقع، بغسل الإيد، ذنوب الإيد بتقع، بغسل الرجل، ذنوب الرجل بتقع. حاول تعيش في هذا الجو عشان تشعر بالطمأنينة وتأتيك السكينة. برضو وانت بتتيمم اعمل كده، فما تكلمش حد، يعني الكلام مش حرام بس الكلام مكروه، فما تكلمش. يا مولانا ها حد، ركز فين يا مولانا؟ ها، ركز في العبادة. ايه رأيك لما تستخدم السواك؟ احنا قلنا السواك قبل الايه؟ قبل البسملة، عشان لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبقى عامل يا مولانا ها حاطط سواك. احنا اتكلمنا مع حضراتكم رقم واحد في الوضوء، رقم اتنين في الغسل، رقم ثلاثة فينها في التيمم، يبقى ناقص مقصد رابع وأخير من مقاصد الطهارة، وهو إيه؟ إزالة النجاسات. إذن يا سيدنا، وسائل الطهارة يعني أدوات الطهارة أربعة: الماء والتراب، ها، والاستنجاء، وإيه كمان؟ والاستجمار. لكن إحنا كده خلصنا كم مقصد؟ ها، ثلاثة. إيه المقصد الأخير؟ اللي هو إزالة النجاسات. قبل ما ندخل في إزالة النجاسات، في مسألة بسيطة. واحد لا قدر الله عربية خبطته، رجله اتجزعت، اتكسرت، فجبسوله رجله. إذا كان مشدود بحاجة طرية اسمها عصابة، طب لو كانت حاجة ناشفة وجامدة اسمها جبيرة. جبيرة يعني ايه؟ كانوا زمان يعني لا قدر الله ايده اتكسرت، فيجيبوا خشبة عشان ما يحركهاش، ويفردوا له ايده عليها ويقعدوا يلفوها، ويسموا الراجل اللي بيعمل الحركة دي مجبراتي، يعني بيجبر. طيب، فلو كان طرية زي رباط الضغط او الشاش كده يسموه ايه؟ عصابة. رقم واحد، العصابة دي او الجبيرة دي في موضع من مواضع التيمم ولا لا؟ لما جينا نلفها على العضو العليل المريض، خدت من الجزء الصحيح ما يشده ولا ما خدتش؟ يعني واحد صبعه ده متعور، راحوا لفوا له صبعه ده وخلاص، لكن الحته دي بس اللي متعوره، فراحوا لفوها له كده وراحوا جابوها له على الناحيه دي كده، يبقى خدت من الايه؟ من الصحيح بقدر الاستمساك، وقد تاخذ من الصحيح باكثر من الاستمساك. هو المشكله فين؟ المشكله في رجليه من تحت، في اسمها ايه اللي الاخيره دي، اسمها ايه؟ في الكعب، الحته دي الكعب ده. بس لما لفوا له الرباط لفوه على وش رجله، وعشان يمسك كويس راح لفوه على القصبه بتاعت ايه؟ بتاعت رجله. لا وش رجله عيان ولا القصبه بتاعت رجله ايه؟ عيانه. يبقى ده خد من الصحيح ازيد من قدر الاستمساك. تعال بقى يا سيدي نتكلم مع بعض. أول حاجة، في مذهب مولانا الإمام الشافعي، إذا كانت الجبيرة في غير موضع التيمم، يعني إيه موضع التيمم؟ الوجه والإيدين. يعمل إيه؟ هي في رجلي اليمين، يتوضع عادي، ويجي عند رجله اليمين يعمل إيه؟ ها؟ يمسح؟ لا، يتيمم. لأن التيمم بدل عن مين؟ بدل عن غسل الرجلين. طب في حتة سليمة صوابع رجله من بره باينين، يبقى يغسلهم. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ هو رجليه متجبسة، اليمين رجل واحدة بس. لو عايز سيادتك الاثنين انا ما عنديش مانع، الاثنين مكسورين مالا. فرجله اليمين مكسورة، فتوضى الراجل عادي، عمل وشه وعمل ايده وعمل راسه كله تمام التمام. جه يغسل رجله اليمين، حطها على الحوض، فوجئ ان هو مش هيعرف يغسلها. لا يا مولانا، ده رجليه مجزوعه، ينفع يفك الرباط؟ يبقى يفك الرباط، ووجب فك الرباط. يا مولانا لو فك الرباط مش هيعرف يعمله تاني، ولو فك الرباط هيعيا، يعمل ايه؟ يمسح على رجله بالميه. ماشي يا سيدي زي الفل، بس ده مش مذهبنا، ده مذهب ابو حنيفه. لكن على مذهب الشافعيه مسح رجليه، بس هل مسح الرجلين ده بقى احنا كده غسلناها؟ طيب يجي يغسل العضو مش هيتغسل، امال يعمل ايه؟ يتيمم لغسل الرجل دي، وبعد كده يعمل ايه؟ يغسل رجله الايه؟ الشمال. يبقى انا تيممت عادي، اتوضيت قصدي عادي، وجيت عند الرجل اليمين مش عارف اعمل فيها حاجه، فاعمل ايه يا مولانا؟ ها، تيمم لها وخلاص. اذا كانت زايده على الصحيح، يعني واخده جزء من الرجلين ليها الصحيحه، يبقى سيادتك لما تخلص خالص وتخف تعيد ما فاتك من صلوات. لا، ده هي بس على قد الجرح او بقدر الاستمساك للجرح، يبقى سيادتك لا تعيد ما فاتك من ايها من صلوات. طب افرض كانت في الايدين، والايدين ده بقى مالها بقى؟ لا هنفع اتيمم لها، ولا هنفع اعملها اتوضى عليها. يبقى سيادتك تمسح عليها، وبعد ذلك تعمل ايه؟ ها، تعيد ما فاتك من صلوات. الكلام ده موجود في كتب كتيره، بعضهم قال ان هم ثلاث صور فقط، وبعضهم قال انها كم صوره؟ خمس صور. فان كانت في اعضاء التيمم على طهاره، ان كانت في اعضاء التيمم على حدث، ان كانت في غير اعضاء التيمم على طهاره، إن كانت في غير أعضاء التيمم عليها على حدث، آخر حاجة يا مولانا إذا كان خدت بقدر الاستمساك ولا ما خدتش بقدر الاستمساك. فمذهب مولانا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في يسر، وما تصعبوش على الناس، بيمسع عليها وخلاص. لكن إحنا مذهبنا إذا وضعت على حدث ولم تأخذ من الصحيح شيئاً، يبقى يعمل ايه يا مولانا؟ يتيمم عند العضو ويكمل على طول. اما اذا كانت على حدث او على طهر واخذت من الصحيح شيئا، التعويرة لحد هنا راح مكملها لحد فوق، يعمل ايه يا مولانا؟ يصلي ويتيمم ويعيد ما فات من ايه؟ من صلوات. ادي يا سيدي، وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم، بس امتى محل التيمم؟ عند غسل العضو الايه؟ العليل. طيب هو عنده رجلينه الاثنين متعورين، يتيمم تيممين ولا تيمم واحد؟ تيمم واحد، لان الرجلين دول عضو واحد. ايديه الاثنين، ها، اللي يبقى الايدين كانهم عضو ايه يا مولانا؟ عضو واحد. طيب ويتيمم لكل فريضه قلناها لحضراتكم، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من الايه؟ من النوافل. أما الفرائض فلكل فرض تيمم خاص، ولا يكون التيمم إلا بعد دخول الوقت. نعم. إعادة ما فات من الصلاة. الشافعي. في مذهبنا احنا، في مذهبنا. لا سيبك بقى من المذاهب، احنا قلنا لك بس أبو حنيفة من باب التيسير. لأن ده يعني من الحاجات دي بتحصل كتير، فأنا قلتها لك من باب إيه يا مولانا؟ من باب التيسير. لكن ما تاخدش أبو حنيفة في الحتة دي، لا، خده في الوضوء كاملا أو خده في التيمم كاملا. هنا طبعا أنت مش هتتيمم له، أنت هتاخده في الوضوء إيه كاملا. وذكر مولانا الرمل الصغير شرحه على المقدمة الحضرمية لمولانا أبا فاضل. مولانا أبا فاضل ده يمني، اتولد سنة 850 وانتقل إلى رحمة الله سنة 918، يعني انتقل قبل ما الشارح يتولد بيها بسنة. ذكر مولانا الرملي الصغير في هذا الكتاب انك انت بتمسح على العضو العليل، طب الصوابع باينه تعمل فيها ايها تغسلها، طب انت مش قادر تغسلها، قال لك تمرر عليها ولو قماشه مبلوله بالايها بالميه. هذا الكلام نص عليه مولانا الرملي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنه مثواه، امين. طيب نعم سيدي. خاف على نفسه من القتل، صلى على النبي. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه صحي الصبح جنب عادي، فقال لواحد من العساكر شوف لي حطب يعني خشب اولعه، ده في الحرب يا مولانا، في الحرب في ضروره الحرب، اولعه وسخن لي شويه ميه واغتسل. ما لقوش، راح سيدنا عمرو دخل صلى. بعد ما صلى راح العسكري قال له بص بقى انا هشتكيك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، شكوتنا عند أعدل إيه الناس. فسيدنا النبي يعني هو ما ينطق على الهوى، سمع الحجة. إيه الحجة؟ إن سيدنا عمرو بن العاص كان جنبا، يعني عنده حدث أكبر، ولم يغتسل ولم يتوضأ ودخل صلى بنا إمام، عشان هو ده القائد. طبعا الكلام ظاهره مش حلو. تعالى سيدنا عمرو، ده النبي بقى اللي بيسأل، أنت عملت كده ليه؟ قال له كنت جنبا وخفت على نفسي من الهلاك فتيممت، لان التيمم يزيل الحدث. الايه ينفع الواحد يتيمم بدل الغسل، وينفع يتيمم بدل ايه بدل الوضوء. فتيممت فدخلت بقى صليت. ليه؟ قال ما لقيناش حاجه نسخن عليها، اروح اتوضى واعيه؟ سيدنا ابو بكر استحمى بميه ساعه عيه 3 ايام وانتقل الى رحمه الله. فانا بقى دلوقتي اعمل ايه؟ اخش استحمى ميه ساعة في عز التلج واموت، ولا تيمم ولما تيجي الميه وسخن الميه اغتسل واعيد ما فات من صلوات؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر على فعله. ليه؟ لان هنا في ضروره. فهنا سيدنا هيعيدها طبعا، مش في ميه هيعيدها. بس السؤال كالاتي، قعد 4 اوقات خايف يستحمى، كان رايح مشوار. سؤال بس، سؤال سؤال سؤال سؤال، لما نزل من البيت مفيش بوتاجاز يسخن عليه ميه؟ اللي انت بتتكلم عليه ده اللي خاف على نفسه يستحمى ويعيا، ما بيشربش شاي زينا؟ ما بيعملش البوتاجاز؟ انه يضحك، استغفر الله، انه يبتسم. يا مولانا يا مولانا، الضروره تقدر بمقدارها. الضروره ايه؟ تقدر يا مولانا بمقدارها. فلو انا قدرتها اكتر من مقدارها باظت، زي البالونه راحت مفرقعه. الكلام ده يتحقق مع عسكري بسيط ما يعرفش يسخن ميه وصحي جنب، اكسداك. انما هو صحي جنب، عشان بس الناس ما تاخدش الاحكام وتجري بيها، صحي جنب دخل يستحمى لقى الانبوبه مفيش انبوبه. طيب تقدر تستحمى؟ هموت يا مولانا، الدنيا تلج. بس طيب اعمل ايه؟ راح تيمم للضروره. بعد ما تيمم للضروره قعد بقى ماشي بالضروره الظهر، ماشي بالضروره العصر، وماشي بالضروره المغرب، وماشي بالضروره العشاء، لحد يمشي بالضروره 3 شهور لحد ما الشتاء تمشي. لا يا مولانا، الضروره تقدر بيها بمقدارها. انما هيعيد؟ يعيد، يعيد. طيب صلوا على النبي. الفقه هو الفهم، وكان المشايخ يدعوا اللهم فهمنا في الدين، لان في واحد ممكن يتعلم وما يفهمش، فاحنا عايزين نتعلم ونفهم. فعشان تتعلم وتفهم لازم تعرف الاحكام تمشي معاك ازاي. هنا التيمم ينفع لامرأة حائض؟ امرأة حائض ولم تجد ماء، بالشروط اللي احنا قلناها لحضراتكم. طب تعمل ايه؟ حائض او جنب والدكتور قال له لو استخدمت المية هتعيا، الراجل تيمم. ده مسألة، والسؤال بتاع الشيخ اللي بيسأله حاجة تانية خالص، والسؤال بتاع سيدنا عمرو بن العاص ده حاجة تالتة خالص. فهمتوا يا سيدنا؟ فمش معنى ان هو جنب يبقى هموته، لا يا سيدي، في رحمة. اذا تعذر الماء استخدم ليها التيمم. عمل ايه التيمم؟ ولا حاجة خالص، استباح له ان هو يعمل ايها؟ يصلي. لكن هل التيمم ازلوا النجاسة؟ ما ازلوش النجاسة، ما ازلهلوش. احنا استخدمناه من باب ايه يا سيدنا؟ ها، من باب الضرورة. والضرورة مالها؟ تقدر بيها بمقدارها. والضرورة لا يتوسع فيها، الظهر بقى والعصر بقى والمغرب والعشاء رحنا في داهية، يبقى تقدر بمقدارها. اتنين ايه؟ لا يتوسع فيها. الضرورة لا يقاس عليها، حالتك غير حالتي، غير حالة فلان غير حالة فلان. فمنفعش تقول ده فلان الفلاني صيح الصبح وتيمم، هو له ظروف الخاصة بيه. فالضرورة لا يقاس عليها، علشان بس ربنا يكرمنا ويكرمكم والدنيا تبقى ماشية معانا، ماشية معانا كويس. واختلاف الأمة رحمة، لكن إذا أردت أن تخرج من مذهب إلى مذهب آخر ما تاخدوش في مسألة واحدة، أمال تعمل إيه؟ خدوا في المسألة كاملة. فأنا هتيمم على مذهب أبو حنيفة، يبقى خد مذهب أبو حنيفة كله في التيمم. هتوضى على مذهب الإمام أبو حنيفة، خد مذهب أبو حنيفة فينها؟ في الوضوء. مالها؟ في الوضوء كاملا. رقم اتنين، ألا تأخذ برأيه بعد الفعل. أمال خد برأيه إمتى؟ قبل الفعل. فهمتها ولا فهمتهاش؟ يعني أنا بعد ما عملت، مولانا اللي أنت عملته ده غلط. طب ما فيش مذهب بيجيز؟ في مذهب بيجيز، ما ينفعش. يبقى إمتى ينفع يا مولانا؟ إن أنا أخده قبله. فمثلا، مثلا يعني لمس المرأة ينقض الوضوء على مذهب مين؟ الشافعية. طب يا سيدي، أنا في حال الضرورة، أنا بقول مثال، مثال حال الضرورة يعني إيه؟ يعني أنا في الطواف وكله عمال بيخبط في الرجلين وأنا مش عارف، ويبقى الواحد في الحج تعبان وفي العمرة تعبان، عمال يبص على رجول الناس عشان ما فيش رجل إيه تخبط فيه، وفجأة تلاقي نفسك ماشي في العمرة كده وأنت بتطوف لوحدك كده، قدرة ربنا كده، تلاقي نفسك في وسط وفد الستات كلهم، على بال ما تخرج يكون الطواف خلص وهم ما حدش هيمشيك، هم لو دخلت جوه خش جوه. طب نعمل ايه؟ نقعد بقى نبص لابسين شرابات زي الجماعه بتوع ايران دول بيلبسوا شرابات، والجماعه بتوع اسمهم ايه دول اندونيسيا بيلبسوا شرابات، لكن المصريين والخليجيين دول ما بيلبسوش شرابات، ويبقى الواحد ماشي مروش. طب اعمل ايه انا؟ اروح اطوف بقى بعيد خالص عنهم، امشي كده من بره بره، ولا تشعر بحلاوه الطواف، انت كانك ماشي كده عمال ايه تتخطى الرقاب من ورا. فبعض العلماء قالوا لا، انت توضى وخد برأي الإمام مالك أو برأي الإمام أبو حنيفة إن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء على مذهب مين؟ الإمام مالك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن لو أنت بقى عاوز تخرج من مذهب مولانا الإمام الشافعي في هذه المسألة، اتوضأ وضوء الإمام مالك. ايه بقى وضوء الإمام مالك؟ احنا على مذهب الشافعية مسح الرأس كم شعرة؟ يكفي شعرة واحدة، يكفي كم شعرة؟ لكن الإمام مالك ما يكفيش عنده شعرة، لازم من كله. فهمتها ولا فهمتهاش؟ ادي اللي احنا بنقوله. يبقى انت عايز تقلد الإمام مالك، يبقى خده بقى في أركان الوضوء، في سنن الوضوء، في مبطلات الايه؟ الوضوء. لكن مثلا يا سيدي، انا دلوقتي همسح راسي شعره واحده بس على مذهب الشافعيه، ودخلت الصلاه، قبل ما ادخل الصلاه رحت لمست ايد امراه، قلت ابو حنيفه قال ما يبطلش، وانا بصلي جاي ارفع ايدي كده اهو، راحت خبطه في المنبر، راحت جرحاها فنزل دم، مش كتير، دم بسيط كده، قلت على مذهب الامام الشافعي اليسير من الدماء مالها لا تب. احنا ما عندناش من مبطلات الصلاه ان الواحد يتعور ينزل دم، وكانت الصحابة بتصلي وهي متعورة، يبقى الدم لا ينقض الوضوء على مذهب مين؟ الشافعي، بس ينقض على مذهب مين؟ أبو حنيفة. هنا ما ينفعش يا مولانا، هنا يا سيدنا ما ينفعش. يبقى هتقلد أبو حنيفة في أركان الوضوء وفي سنن الوضوء وفي مبطلات الإيه؟ الوضوء. خد الوضوء كامل على مذهب مين؟ الإمام أبو حنيفة. كده لو خرجت يبقى جائز، إنما تاخد لي مبطلات الوضوء في الشافعية، ولما تحصل مبطلات وضوء للحنفية تقول أنا إيه؟ أنا شافعي، ولما مبطلات وضوء للشافعية تقول أنا لا. ما ينفعش هذا الكلام، لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما دمنا اتفقنا إن إحنا مقلدين، فقلدوا فينها في الدرس كامل عشان ربنا يفتح علينا وعليكم، ونبقى إحنا كده واقفين عند أنواع النجاسات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن عامة المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.